الرقص مع عندك للنساء فيما بينهن لا بأس، الرقص بينهن لا بأس لأنهن من شأنه النهاية. أما الرجال لا، لا يكون مع النساء. هذا ما يسمى رقص، لا لا تتقلب في مع الحروب مع الحراب ومع الدرق، هم يسمى رقص. نعم.